الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل مجالسنا هذه في شرح كتاب رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم لمؤلفه محيي الدين النووي رحمه الله تعالى، ونواصل شرح ما أورده الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب النهي عن إتيان الكهان. قال: وعن معاوية بن الحكم رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إني حديث عهد بجاهلية، يعني كنت على الجاهلية يعني من زمن قريب، ثم هداني الله للإسلام. يقول قلت يا رسول الله إني حديث عهد بجاهلية وقد جاء الله تعالى بالإسلام، وإن منا رجالا يأتون الكهان، يعني يسأل هذا الصحابي وهو معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه وارضاه، يقول: وإن منا رجالا يأتون الكهان، فما حكم إتيان الكهان؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: فلا تأته، فلا يجوز إتيان الكهان والعرافين كما احنا نسموهم بالعامية الشوافين، لا يجوز. يعني بعض الناس والعياذ بالله هذا لضعف إيمانهم وربما لجهلهم، يعني يأتون هؤلاء الكهان والعرافين، يعني تأتيهم امرأة مثلا لم تتزوج فتسألهم يعني هل لي نصيب من الزواج، يكذبون عليها طبعا ويدلسون عليها ويخبرونها بأنها لها نصيب وافر من ذلك، وهمهم وقصدهم جني المال الحرام، وهو سحت كما سيأتي في حديث أبي مسعود. وبعضهم يعني يذهب إلى هؤلاء يعني يسألهم عن نجاحه في دراسته في عمله في امتحان البكالوريا وغير ذلك، فلا يجوز، لا يجوز للمسلم أن يذهب إلى هؤلاء بأي حال من الأحوال. لا تسألهم عن شيء، لا تسألهم عن شيء، وبدل أن تعلق قلبك بهؤلاء علق قلبك بالله جل وعلا. الله جل وعلا هو المتصرف في هذا الكون، وهو المعطي، هو المانع سبحانه وتعالى، هو الرازق، هو الشافي، بيده خزائن السماوات والأرض جل وعلا. إذن فيا مسلم علق قلبك بالله والجأ إلى الله تبارك وتعالى. فمن تأخر زواجه ومن تأخر عمله ومن تأخر نجاحه فليعلق قلبه بالله وليدعو الله تبارك وتعالى. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء هو الله سبحانه وتعالى. إذن فالذهاب إلى الكهان والعرافين لا يجوز. تأملوا، يعني هذا الرجل كان حديث عهد بجاهلية، فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: فلا تأتهم. يقول معاوية: قلت ومنا رجال يتطيرون. قال: ذلك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدهم، يعني هؤلاء الأشخاص الذين يتطيرون بالأشياء بالبومة بالحيوان الأسود وغير ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإنسان قد يجد، خاصة من كان حديث عهد بجاهلية، قد يجد في نفسه شيء يعني من وجوده لهذه الأشياء أو من رؤية هذه الأشياء، قد يجد في نفسه الشيء، ولكن لا يجوز أن يعلق قلبه بهذه الأشياء ويتطير بها ويمنعه ذلك من الذهاب في مصالحه وقضاء حوائجه. بل حتى لو خرج لأمر ما وراء قطا أسود فلا يجوز أن يعود إلى بيته بحجة أنه رأى كذا، لا، بل عليه أن يعلق قلبه بالله كما ذكرنا، ويمضي في قضاء حوائجه ومصالحه ويتوكل على الله جل وعلا. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام فلا يصده، يعني حتى لو وجدت في نفسك شيء يعني من الهم والغم فلا يجوز أن يصدك ذلك، لا يجوز أن يصدك ذلك، لأن المؤمن كما قلنا هو الذي يعلق قلبه بالله ويتوكل على الله جل وعلا، فالله جل وعلا هو الرزاق ذو قوة المتين، وهو المعطي سبحانه وتعالى. قال فلا يصده. قال قلت ومنا رجال يخطون يعني يخطون في الأرض ونحو ذلك، وعن طريق تلك الخطوط يقولون سيكون كذا سيحصل كذا. قال النبي عليه الصلاة والسلام في جواب هذا السؤال قال كان نبي من الأنبياء يخط، فمن وافق خطه فذاك. ما معنى ذلك؟ يعني بعض الأنبياء أعطاه الله جل وعلا القدرة على أن يعلم بعض الأشياء عن طريق الخط، يعني بعض الأنبياء مكنه الله تبارك وتعالى من معرفة بعض الأشياء لا كل الأشياء عن طريق ماذا؟ هذا الخط. يقول النبي عليه الصلاة والسلام فمن وافق خطه خط ذلك النبي فبإمكانه أيضا أن يعلم، ولكن من أين لنا أن نعلم هذه الموافقة؟ أنت الآن وبعد ذلك النبي بقرون تخط على الأرض، فمن أين ستعلم وستعرف بأن خطك قد وافق خط ذلك النبي؟ هذا مستحيل. وبالتالي فالنبي عليه الصلاة والسلام علق يعني جواز هذا الأمر بشيء مستحيل، مما يدل على أنه لا يجوز أصلا، مما يدل على أنه لا يجوز أصلا. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن علمت بأن خطك موافق لخط ذلك النبي ففعلك صحيح، وأما إن لم تعلم ففعلك باطل. ولا شك أن الإنسان لن يعلم أبدا هل وافق خطه خط ذلك النبي، وبالتالي فهذا الفعل الذي هو هذا الخط لا يجوز شرعا، بل هو باطل شرعا. ولهذا يقول الإمام النووي رحمه الله شارحا هذا الحديث يقول والمقصود أنه حرام، والمقصود يعني مقصود كلام النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الخط حرام. لماذا؟ قال والمقصود أنه حرام لأنه لا يباح إلا بيقين الموافقة، يعني أن تتيقن بأنك وافقت خط ذلك النبي. قال لأنه لا يباح إلا بيقين الموافقة وليس لنا يقين بها. إذن فالخط حرام أيضا، الخط حرام أيضا. وهذا الحديث رواه مسلم في صحيحه. ثم ختم الإمام النووي رحمه الله هذا الباب بهذا الحديث فقال وعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، يعني لا يجوز بيع الكلاب، نهى عن ثمن الكلب أي لا يجوز بيع الكلاب حتى لو كان البيع بغرض صحيح كالحراسة والرعي ونحو ذلك، فالكلاب لا تباع في الإسلام. يعني من كان عنده كلب إن احتاجه أن يستغله في أمر مباح كرعي أو حراسة ونحو ذلك فله أن يقتنيه لأجل ذلك، وأما إن استغنى عنه فالواجب عليه أن يبذله بالمجان. يعني الكلب الإسلامي مدوه باطل بالمجان ولا يجوز أخذ الثمن عليه. ولهذا قال أبو مسعود أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ثمن الكلب. قال ومهر البغي، يعني ما تأخذه الزانية مقابل زناها بالرجل، هذا المقابل حرام أيضا لأن الزنا حرام. وسماه النبي عليه الصلاة والسلام مهرا لأنه يعطى يعني مقابل الاستمتاع بهذه المرأة، كما يعطي الرجل زوجته المهر مقابل أن يستمتع بها وأن يتزوجها. ولكن مهر الزواج حلال، وأما مهر الزنا فحرام، لأن الزواج حلال والزنا حرام بكل وضوح. قال ومهر البغي، ثم قال وحلوان الكاهن. وحلوان الكاهن هو ما يعطاه الكاهن على كهانته، يعني يأتيه شخص يقول له انظر لي يعني في المستقبل هل سأجد عملا، فينظر فيقول له ستجد عملا قريبا، ثم الآخر يعطيه يعني مقابل كهانته يعني شيئا من المال، فهذا المقابل حرام، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عنه، لأن الكهانة محرمة، بل هي نوع من أنواع الشرك والعياذ بالله. وهذا المقابل سماه النبي صلى الله عليه وسلم حلوان من الحلاوة، سماه النبي صلى الله عليه وسلم حلوانا من الحلاوة، لأنه يؤخذ من غير تعب ولا نصب، يعني اللي يدي المقابل هذا يعني يديها كما يقولوا باردة، ما يتعب ما والو. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام وصفه بأنه حلوان، لأن هذا الكاهن يأخذه من غير تعب ولا كد ولا نصب، وإنما يستعمل كذبه ودجله وتدليسه ليضحك على المساكين ويأخذ أموالهم بغير حق. إذن فالشاهد طبعا من الحديث للباب هو قوله وحلوان الكاهن، فهذا يدل على تحريم الكهانة، ويدل على أنه على أن ما يأخذه الكاهن مقابل كهانته محرم أيضا، من الأموال المحرمة، هي من السحت. هذا هو مقصود المؤلف من ذكر هذا الحديث في هذا الباب، وهذا الحديث متفق عليه. وبهذا نكون قد وصلنا لنهاية هذا الباب، نسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.